السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين يا ذا الجلال والإكرام. قال الحافظ رحمه الله تعالى: الأكابر عن الأصاغر، وقد روى الكبير عن ذي الصغر، وقد روى الكبير عن ذي الصغر، وقد روى الكبير عن ذي الصغر طبقة وسنا أو في القدر أو فيهما، ومنه أخذ الصحب عن تابع كعدة عن كعب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: الأكابر عن الأصاغر، يعني رواية الأكابر عن الأصاغر، بأن يكون التلميذ الآخذ أكبر من الشيخ المأخوذ عنه، إما سنا أو قدرا ومنزلة أو هما معا. الأكابر عن الأصاغر، الأصل في هذا الباب رواية النبي عليه الصلاة والسلام عن تميم الداري حديث الجساسة، وهو في صحيح مسلم. رواه النبي عليه الصلاة والسلام عن تميم الداري، وهذا أشرف ما في الباب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أكبر منه سنا وأعظم قدرا منه ومن غيره عليه الصلاة والسلام. روى الصحابة عن بعض التابعين، وهذا موجود، ولذلك مثل قال: ومنه أخذ الصحب، منهم العبادلة وأبو هريرة، وحتى ذكروا عمر أيضا ممن أخذ عن التابعي ككعب الأحبار، أصله يهودي جاء من اليمن أسلم في خلافة أبي بكر ثم وفد في خلافة عمر رضي الله عنه. الصحابي لا شك أنه أعظم قدرا من كعب، وإن قدر أن بعضهم أصغر منه سنا ممن أخذ عنه من الصحابة. فهذا النوع من أنواع علوم الحديث موجود في كتب السنة. أخذ صالح بن كيسان عن الزهري وهو أكبر منه سنا، أكبر منه سنا، ويعد من كبار الآخذين عن الزهري. صالح بن كيسان تأخر في الطلب، حتى ذكر بعضهم أنه في بداية طلبه لعلم الحديث أنه قد بلغ 90 من العمر، 90، فلا يأس حينئذ. بعض الناس إذا وصل 30 قال: ما بيبقي بالعمر كثر ما مضى، ما يمدينا، خلاص فات القطار. لا، ما فات، لو بقي يوم واحد يطلب العلم. هذا صالح بن كيسان، يعني أقل ما قيل في عمره في بداية الطلب 50 أو 60، يعني بعد قال 50 وقال 60 ووصلوا إلى 90، 90 سنة ويطلب العلم. نعم، أدركنا كبار في السن في 70 و80 يجلسون مع الشباب الصغار دون 20 بين يدي الشيوخ، ومع ذلك يحصل لهم من الثواب والأجر ما يحصل، وإن حصلوا مع ذلك علم فهذا هو المطلوب، ولا هذا لا يضيره، لأن على الإنسان أن يبذل السبب، كونه يكون عالم أو لا يحص شيئا من العلم كبعض الكبار وبعض الصغار أيضا، يلازم الشيوخ عقود، ثم مع ذلك في النهاية يحصل له أجر سلوك الطريق يلتمس فيه العلم، ويحصل له إن شاء الله تعالى ما وعد به من تسهيل طريق الجنة، وأما العلم فلا يزال. حضر معنا عند بعض الشيوخ، يعني كنا في المتوسط الثانوي، يعني شخص يكبر الشيخ بسنين كثيرة، يعني في ذلك الوقت يزيد على 70 عمره، ويسأل بعد الدرس أو في بعض المناسبات فيذكر أنه ليس له من ذلك إلا أجر الحضور، وإلا فمثله مثل الزنبيل يوضع في الماء، هو يقول عن نفسه ما دام في الماء فهو مليان، لكن إذا رفع عن الماء يقول نصرت عند الشيخ عارف كل شيء، ثم بعد ذلك إذا رفع عن الماء ما بقي شيء. هذا تمثيله لنفسه. ومنهم من أدرك طلب العلم وهو كبير وأدرك خيرا كثيرا، يعني عندنا في هذا المسجد من لازم الدروس وهو كبير في السن، لما جاء يعني زاول جميع المهن والأعمال وما وفق في أمور الدنيا، ولازم هنا في هذا المسجد، والآن ما شاء الله يشارك في كثير من العلوم، يعني يوم يأتيه هو شبه عامي، يعني أظن درس في ثالث أو رابع ابتدائي وترك الدراسة، لكن لازم بجد وحرص، وعنده مقومات، عنده يعني شيء من الإدراك وشيء من الفهم والحفظ. ما ييأس الإنسان يقول الله أنا الآن بلغت 30 أو 40 وما بعد سويت شيء، ما يمدينا. شخص ماتت امرأته في سنة الرحمة سنة 1337 وعمره في ذلك الوقت يمكن ما وصل 40، فقال لماذا لا تتزوج؟ قال ما بقي من العمر كثر ما مضى. وأنا أعرفه، مات سنة 1317 بعد 80 سنة من وفاة زوجته، وهو يقول ما بقي بالعمر كثر ما تزوج. فلا ييأس الإنسان، ولا يعني طول الأمل مذموم، لكن مع ذلك بالنسبة للعلم وطلب العلم والخير لا يقنط ولا ينظر إلى نفسه بأنه ما بقي له من المدة شيء يذكر له، ما تدري هذا غيب. فإذا كان صالح بن كيسان بهذه السن صار يعني يعد من الطبقة الأولى من كبار الآخذين عن الإمام الزهري، وهو أكبر منه سنا، فهذا ممن يمثل به لرواية الأكابر عن الأصاغر. يقول رحمه الله تعالى: وقد روى الكبير، وقلنا أن الكبر قد يكون في السن وهذا هو الكثير الغالب، وقد يكون في القدر، وقد يكون فيهم. سئل العباس رضي الله عنه قال: أيكم أكبر، أنت أم رسول الله؟ فقال: هو أكبر مني يعني قدرا، وأنا أسن منه يعني في السن، أو ولدت قبله، بعض الرواية تقول وقد ولدت قبله. نعم، فالكبر يطلق على السن كما يطلق على القدر. وهل يجمع بينهما في خبر واحد بأن تقول جاء الكبير الصغير؟ جاء الكبير الصغير، الكبير في القدر الصغير في السن، وقد يكون العكس، لكن هل يجمع بينهما خبر واحد؟ هذا يقولون أنه من التنافر اللفظي الذي يخل بالفصاحة ويخل بالبلاغة، تنافر لفظي، كما منعوا إطلاق المتصل على المقطوع. ما تقول هذا متصل مقطوع، تقول هذا متصل مرفوع يعني إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وتقول هذا متصل موقوف يعني على الصحابي، لكن ما تقول هذا متصل مقطوع. وإن كان الواقع كذلك بمعنى أنه ليس في الإسناد خلل إلى هذا التابعي الذي أضيف إليه وتسميته مقطوع باعتبار أنه مضاف إلى التابعي، هذا تنافر، قالوا ما يدخل المقطوع في المتصل لهذا، وإلا ما في ما يمنع، يعني إذا وجدنا كلاما لسعيد بن المسيب أو الحسن البصري بسند متصل هو باعتبار إضافته إلى التابعي يقال مقطوع، لكن لاتصال إسناده قال المتصل. وهذا كله بناء على انفكاك الجهة، فإذا فهم السامع ما في مانع، لكن قد لا يفهم السامع فأنه يضله ويهديه. هل هذا من هذا النوع؟ أبدا، لأن السامع يفهم وأيضا يهديه إلى عذاب السعير. وإلا لو قطعنا فأنه يضله ويهديه قلنا في شيء من التنافر، لكن يضله عن الصراط المستقيم ويهديه إلى عذاب السعير. فإذا عرف المستمع ما صار عنده إشكال فلا مانع من أن يقال جاء الكبير الصغير، لا سيما إذا كان حاله لا تخفى على السامع، أن يراه صغيرا في سنه، صغير في سنه وقدره كبير، كما يقال جاء الطويل القصير، قد يكون طويل في قامته قصير في عمره أو العكس. فمثل هذا إذا كان لا يخفى على السامع ولا يوقع في لبس ولا إشكال فيه. وقد روى الكبير عن ذي الصغر، عن صاحب السن الأقل أو القدر الأقل الأصغر. وين أيضر. وقد روى الكبير عن ذي الصغر طبقة، يعني في التلقي عن الشيوخ في الطبقة، يكون الكبير من الطبقة الخامسة مثلا، يروي عن صغير في الطبقة السابعة، ما في ما يمنع، سيما أن الفرق بين الطبقتين يقارب 20 سنة، فيمكن أن يروي شخص عمن هو دونه في السن 40 أو حتى 60 سنة، يعني دونه بثلاث طبقات، هذا متصور. كم من شخص روى عن ابنه، ولذلك أمثلة في السنة طبقة وسنا، يعني في التلقي عن الشيوخ وفي السن أيضا، أو في القدر، أو في القدر. روى العباس عن ابنه الفضل، والأمثلة على ذلك كثيرة، يعني كتب السنة طافحة بالأمثلة لهذا النوع. أو فيهما، يعني في السن والقدر، مثل ما ذكرنا في رواية النبي عليه الصلاة والسلام عن تميم، ورواية أبي بكر، ورواية غير أبي بكر عمر والعباد وغيرهم عن كعب كما مثل به المؤلف، فهم أكبر منه، بعضهم أكبر منه سنا، وجميعهم أعظم منه قدرا. وفيهما أو فيهما ومنه أخذ الصحب، يعني الصحابة، الصحب جمع صاحب، كركب جمع راكب، يعني الصحابة صحابة النبي عليه الصلاة والسلام الذين مضى الكلام فيهم. عن تابع، يعني من أدرك الصحابة ولم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام ولم يره. عن تابع كعدة من الصحابة ذكروا منهم عمر وأبو هريرة والعباد الأربعة، كلهم رووا عن كعب. كعدة من الصحب عن كعب، يعني كعب الأحبار. نعم. رواية الأقران والقرنى من استووا في السند والسن غالبا وقسمين عددي مدبجا، وهو إذا كل أخذ عن آخر وغيرهم فراد فذ. بعد هذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى رواية الأقران، قال رواية الأقران، ما ذكر رواية الأكابر عن الأصاغر، يعني لم يذكر رواية الأصاغر عن الأكابر. نعم، هذا هو الأصل، فلا يحتاج إلى ذكر هذا، ولا أراد أن يعدد، لاحتاج أن يذكر جميع الرواة إلا ما ندر. الأصل أن الشيخ هو الكبير، المحدث هو الكبير، وتلميذه الصغير، فذكر رواية فيذكر ما يخرج عن هذا الأصل، فيذكر رواية الكبير عن الصغير. ولا شك أن في هذا النوع والذي يليه رواية الأقران شيء من التحلي بما ينبغي أن يتحلى به طالب العلم من عدم الترفع في الأخذ والتحمل عن الصغير إذا احتاج إليه، والقرين إذا احتاج إلى الرواية عنه. العلو مطلوب لكن قد لا يتيسر، فهل يترك؟ لا، لا يطلب العلم من مستحي ولا مستكبر. ولا ينبل الرجل حتى يأخذ عمن فوقه ومثله ودونه، الحاجة هي التي تحدد. لو قدر أن شيخ كبير جليل القدر أفاده واحد من طلابه بفائدة، يقول أنا لا أتنزل لطالب أن يفيدنا الطلاب، يعني هذه سمعت من بعض حملة الشهادات، قل معقول أستاذ يستفيد من طالب؟ قلنا نعم والله، كم فائدة استفدناها من الطلاب؟ نصف العبء على الطلاب في التدريس. قال لا أبدا، ليس بمعقول أن أستاذ دكتور يستفيد من طالب. قلنا لا لا لا، هذا الواقع بالشرك، الواقع أن الشيخ يستفيد من الطالب، شو المعنى؟ كما أنه استفاد قبل ذلك من شيوخه واستفاد من أقرانه، والأصل أن طالب العلم إذا استفاد من الشيخ ومعه مجموعة من أقرانه وزملائه أنهم يتذاكرون بعد الدرس لتثبيت العلم، وفي أثناء المذاكرة يستفيد بعضهم من بعض. فلا شك أن الترفع عن أخذ العلم عمن هو دونه أو مثل سني هذا كبر، وفي الغالب أن مثل هذا لا يوفق. وأعظم من ذلك حينما يستفيد ويجحد الفائدة، يعني شيوخ كبار جلة من أهل العلم يعترفون بأنهم استفادوا من فلان وفلان، يعني من طبقة صغار طلابهم، هذا موجود، لكن تجد منهم أقل منهم سنا وأقل قدرا يستفيد بالفعل أكثر مما استفاده غيره، وتجد يسمع الشروح ويفرغ، لأن الآن تيسر الأخذ بالخفية، يمكن يستفيد علم هذا الرجل بكامله ولا ينسبه إليه، يعني يشتري هذه الأشرطة من الشروح يفرغها على المتون، ثم بعد ذلك لا يذكر هذا الشيخ لا بقليل ولا كثير، هذا في الغالب لا يوفق. كما أنهم ذكروا في أدب الطلب على ما تقدم أن الطالب ينبغي أن يشيع الفائدة ولا يجحد عن قرنائه وزملائه ما يستفيده من هذا الشيخ أو من غيره، فإذا ظفر بفائدة أو جزء غير مسموع له ولزملائه أن يخبرهم عنه، وهذا من النصيحة. الأقران هم الذين يشتركون في الطبقة والتلقي عن الشيوخ، يعني نظيرهم في الدراسات النظامية الآن الدفعة، يعني من يتخرجون في سنة واحدة هؤلاء أقران. هؤلاء الأقران إذا روى القرين عن قرينه، الزميل عن زميله فقط، واحد روى عن الثاني، هذه رواية أقران، لكن إن روى الثاني عنه صار مدبجا، يعني كل واحد يروي عن الثاني. يقول والقرناء بالقصر، للأصل القرناء لكن الضرورة دعت إلى قصرها، والقرناء من استووا في السند والسن غالبا، يعني في السند في الأخذ عن الشيوخ، شيوخهم من طبقة واحدة وهم أيضا مع زملائهم من طبقة، والقرناء من استووا في السند والسن غالبا، لأنه قد يوجد في طبقة هذا الراوي من هو أكبر منه بكثير، وقد يوجد من هو دونه أصغر منه بكثير، لأن هذا تأخر في الطلب، مثل ما تقدم عن صالح ابن كيسان، ومن الطبقة الأولى من طبقة الآخذين عن الزهري، لكن لو نظرنا إلى سنه لقلنا أنه من شيوخ الزهري بالنسبة للسن، أكبر من الزهري، لكن بالنسبة للأخذ عن الشيوخ وإن ارتفعت سنه إلا أنه بالنسبة للسند والأخذ والتلقي عن الشيوخ أنزل من سنه، ولذا قال والسن غالبا، ليخرج من طلب العلم وهو كبير. وجد يعني قبل تحديد السن للقبول وجد الأب يدرس مع ابنه في سنة واحدة ثم يتخرجان في سنة واحدة، هذا يعمل في وظيفة سنتين أو ثلاث أو خمس ثم يتقاعد، والابن يعمل بعده 20-30 سنة. الآن يندر وجود مثل هذا، يندر جدا وجود مثل هذا، لكن كان موجود. والسن غالبا وقسمين عدودي، يعني رواية الأقران قسمان، مدبجا هذا القسم الأول، المدبج القسم الأول، قالوا إنه مأخوذ من ديباجتي الوجه وهما صفحتاه اليمنى واليسرى لتساويهما، فهذا الطالب أو هذا المتلقي عن زميله مشبه له، فإذا روى عنه زميله صار مدبجا، هذا القسم الأول. وهو إذا كل أخذ، يعني روت عائشة عن أبي هريرة وروى أبو هريرة عن عائشة، هذا يسمى مدبج. وهو إذا كل أخذ، يعني كل واحد أخذ من الثاني عن آخر، عن آخر أو عن آخر في آخر آخر آخر، أصلها آخر يعني أفعل، والأفعل ممنوع من الصرف، وهو نصرف للضرورة. عن آخر وغيره مدبجا، وغيره غيره معطوف على مدبجا، ومدبج منصوب لأنه مفعول فعل الأمر أعدد، مدبجا وغيره، هذا القسم الثاني. انفراد فذ، انفراد يعني لا توجد الرواية بالتبادل بين القرينين، وإنما توجد من أحدهما عن الآخر ولا عكس. طيب ماذا نستفيد من معرفة رواية الأكابر عن الأصاغر رواية الأقران؟ رواية الأكابر عن الأصاغر لئلا يظن أن في الإسناد قلب، لئلا يظن أن في الإسناد قلب. فمثلا في شخص ترجم للشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه، فوجد في شيوخه، في شيوخ ذكر في شيوخ الشيخ محمد بن إبراهيم صالح بن عبد العزيز، قال الشيخ، قال هذا ما هو بصحيح، فنقله إلى التلاميذ، فنقله إلى التلاميذ. معقول إطلاقا، يعني متوفى الشيخ محمد وسن صالح الموجود 10 سنوات، معقول يصير شيخ إلا الشيخ؟ لكن قاضي الرياض قبل الشيخ محمد بن إبراهيم بسنين صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، ومن قرأ عليه الشيخ ابن باز، الشيخ ابن حميد، الشيخ محمد بن إبراهيم، وجمع من أهل العلم. فكوننا ما نعرف الكبير من الصغير نقع في مثل هذا، نبي نقلب نقول خلاص هذا غلط. رواية الأقران إذا روى القرين عن قرينه وهما قد اشتركا في الرواية عن الشيخ الذي ذكر في السند، نبقون هذا القرين زائد في السند ما له داعي، زائد ما نحتاجه، أو نظن أن عن واو، أن روى فلان وفلان عن فلان، لكن روى عنه هذا القرين ولم تتيسر رواية القرين الثاني عن هذا الشيخ. فإذا لم نعرف أن هذا النوع من أنواع علوم الحديث وقعنا في شيء من الارتياب في السند، وقد جرأ وهجم بعض من يزاول تحقيق الكتب على مثل هذا بالتصويب والتصحيح على حد زعمه، وقد ارتكب الخطأ بعينه. نعم شلون شيء رواية المعاصر المرسل الخوي في رواية المعاصر من لم يلقه. ها؟ يعني لو أسقط، لو أسقط صار تدريس، لو أسقطه صار تدريس. نعم. ها؟ أيوه. لا كلهم، كلهم لا خطأ. وإذا كل يعني كل واحد منهما، التنوين هذا تنوين يسمونه تنوين العوض، تنوين العوض. والكل يعمل على شاكلته، كل أحد، وهنا كل واحد من القرينين أخذ عن آخر، عن الآخر. نعم. سميك. الإخوة والأخوات، وأفرد الإخوة بالتصنيف، فذو ثلاثة بنو حنيف، فذو ثلاثة بنو حنيف، أربعة أبوهم السمان، وخمسة أجلهم سفيان، وستة نحو بني سيرين، واجتمعوا ثلاثة يروون، وسبعة بنو مقرن وهم مهاجرون ليس فيهم عدهم، والأخوان جملة كعتبتي أخي ابن مسعود وهما ذو صحبتي. الإخوة والأخوات، معرفة هذا النوع من أجل الإدخال والإخراج. ثلاثة يقال لهم ابن إشكاب، وكل واحد لا يمت إلى الثاني بصلة. فالذي لا يعرف هذا النوع، أهل العلم ينبهون على هذا في الشروح، في كتب علوم الحديث ينبهون على هذا. الذي لا يعرف هذا النوع يظنهم إخوة، يظنهم إخوة، وكل واحد مثل ما ذكرنا لا يمت إلى الثاني بصلة. لكن من الإخوة، من الرواة، ممن ذكرهم أهل العلم، ما ذكرهم المؤلف هنا، والشروح زادت أعداد كبيرة على ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى. وأفردوا الإخوة بالتصنيف، أبو داود السجستاني وغيره لهم تصنيف في الإخوة والأخوات. وأفردوا الإخوة بالتصنيف فذو ثلاثة بنو حنيف، سهل بن حنيف مع أخويه هما شو يقول؟ ها؟ أي صحابة، لكن ثلاثة هم عمرو وشعيب. نعم. وهذا كثير، يعني كون ثلاثة إخوة كثير، هذا أربعة إخوة كثير، خمسة إخوة كثير، لكن العبرة بالرواية. هل جميع هؤلاء الإخوة لهم رواية في الحديث؟ يعني نعرف الآن في واقعنا من له عشرة من الولد، من له عشرين من الولد، يقولون ثلاثين، ستين، بعضهم يصل إلى المئة من الولد. لكن ما الذي يحتاج إليه إذا كان لهم رواية؟ أما مجرد العدد ما له قيمة، لأنه قد يقول إيش معنى إخوة أخوات ثلاثة إخوة؟ كل الناس عندهم ثلاثة إخوة، كل الناس عندهم ثلاثة، عندهم كثير من الناس عنده خمسة ستة، ثم ماذا؟ لا، العبرة بالرواية، العبرة بالرواية. ولذلك أكثر ما ذكروا سبعة بنو مقرن، يعني يوجد الآن سبعة من صلب برجل ناس كلهم شيوخ أجلة، لكن هذا قليل، نادر أن يحصل مثل هذا. قد يحصل اثنين وخمسة ما طلبوا علم، أو طلبوا علم لا ليس بشرع، يعني وجودهم مثل عدم، لا يعدون من أهل العلم. يعني الناس كلهم الآن درسوا، كثير منهم حصل، وتجد في البيت الواحد خمسة من الدكاترة مثلا، لكن هذا في الطب، وهذا في الهندسة، وهذا في الفقه، وهذا في الحديث، يقول هاثنين ذولا طلاب علم إخوة، لكن الباقي كأنهم عوام ما يذكرون في مثل هذا. يندر أن تجد مثلا ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة من بيت واحد كلهم من أهل العلم، هذا قليل نادر. قال وأفردوا الإخوة بالتصنيف فذو ثلاثة بنو حنيف، أربعة أو أربعة، إما على الاستئناف أو على العطف على ثلاثة مع حذف العاطف، لأنه قد يعطف مع حذف العاطف، مع حذف حرف العاطف. تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من صاع بره، من كذا من كذا، يعني مع حذف حرف العطف. أربعة أو أربعة أبوهم السمان، أبوهم أبو صالح، أخوة لسهيل ابن أبي صالح، أربعة من الأخوة، وخمسة أو خمسة أجلهم سفيان، كلهم بنو عيينة. سفيان بن عيينة هذا أجل أخوته، لكنهم خمسة كلهم يروون الحديث، وأجلهم سفيان ابن عيينة، وستة أو ستة نحو بني سيرين، محمد بن سيرين وأخوته وأخواته ستة، وستة نحو بني سيرين، واجتمعوا ثلاثة يروون، واجتمعوا ثلاثة يروون. كيف نقول العبرة بالرواية وهؤلاء ستة واجتمع ثلاثة يروون؟ يعني بقية الثلاثة الثانية ما يروون؟ نعم، المقصود أنهم اجتمعوا في سند حديث واحد الثلاثة، ولا كلهم يروون، ولا وش الفائدة من ذكرهم؟ يعني غيرهم كثير ممن له ستة إخوة سبعة إخوة، لكن كلهم يروون الحديث، لكن اجتمع الثلاثة في سند حديث واحد يروي بعضهم عن بعض. وسبعة سبعة بنو مقرن، النعمان بن مقرن وإخوته، وهم مهاجرون ليس فيهم عدهم، يعني لا يوجد لهم نظير، لا يوجد لهم نظير هؤلاء السبعة، مهاجرون ليس فيهم عدهم، يعني ليس في الصحابة مثلهم بهذا العدد ينتسبون إلى رجل واحد. قد يوجد من يوجد إخوة بهذا العدد لكنهم لا ينتسبون إلى رجل واحد، ينتسبون إلى أم واحدة، أولاد عفراء كم عددهم، لكنهم لا ينتسبون إلى أب واحد، يشتركون في الأم. والأخوان جملة، نعم، يذكر ونص على أنه يعني روايته ليست بشيء، لكن ما يمنع أن يذكر وينبه عليه. والأخوان جملة كعتبة، يقول بنو مقرن هم النعمان ومعقل وسويد وسنان وعقيل وعبد الرحمن وعبد الله، وهؤلاء السبعة جمعوا مكرمة الهجرة مع شرف الصحبة. والأخوان جملة كعتبة، أخوان ذكرنا أن الثلاثة كثير فالاثنان أكثر. والأخوان جملة كعتبة لابن مسعود، أخي ابن مسعود عبد الله بن مسعود ابن غافل الهذلي ابن أم عبد الصحابي الجليل، وعتبة مات قبله، هما ذو صحبتي، يعني من الصحابة. والأمثلة على هذا كثيرة، والشروح ذكرت ما يكفي من الأمثلة. نعم. رواية الآباء عن الأبناء وعكسه، وصنفوا فيما عن ابن أخذ أب كعباس عن الفضل كذا، وائل عن بكر ابنه والتيمي عن ابنه معتمر في قومي، أما أبو بكر عن الحمراء عائشة في الحبة السوداء، فإنه لابن أبي عتيق، وغلط الواصف بالصديق. وعكسه صنف فيه الوائل، وهو معال للحفيد الناقل، ومن أهمه إذا ما أبهما الأب أو جد وذاك قسما قسمين عن أب فقط نحو أبي العشرى عن أبيه عن النبي، واسمهما على الشهير فاعلمي أسامة بن مالك بن قهطمي، والثاني أن يزيد فيه بعده كبهز أو عمر أبا أبا أو جده، والأكثر احتجوا بعمر حملا له على الجد الكبير الأعلى، وسلسل الأب التيمي فعد عن تسعة قلت وفوق ذا ورد. يقول رحمه الله تعالى: رواية الآباء عن الأبناء هي فرع عن رواية الأكابر عن الأصاغر، وإفرادهم بالترجمة من أجل ما عطف عليهم العكس، رواية الأبناء عن الآباء، بينما رواية الأصاغر عن الأكابر ما أفردوا ولا ذكروا لأنهم هم الأصل كما ذكرنا. فإفراد الآباء عن الأبناء مع إمكان إدخالهم في الأكابر عن الأصاغر من أجل ما عطف عليه هو العكس، رواية الأبناء عن الآباء. قال رحمه الله: وصنفوا فيما عن ابن أخذ أب، رواية الآباء عن الأبناء فيها مصنفات لأهل العلم كعباس، عباس ابن عبد المطلب، عن الفضل عن ابنه الفضل بن عباس كذا يليه بل مثله وائل، عن بكر ابنه كذا وائل عن بكر ابنه، لأن المثال الأول في الصحابة والذي يليه في من بعدهم كذا وائل، ممنوع من الصرف ولا غير ممنوع؟ بكر كذلك عن بكر ابنه، والأصل أنه مصروف منون، لكن النظم اقتضى حذف التنوين. كذا وائل عن بكر ابنه، بكر هذا مصروف ولا غير مصروف؟ ومصروف، لكن عندنا في النظم أصل. ها؟ غير مصروف. شو جر بالكسرة وغير مصروف؟ غير مصروف. ها؟ يعني الآن وجر بالفتحة ما لا يصرف، الأصل أنه يجر بفتحة، لكن الآن هو مصروف ولا غير مصروف؟ والأصل مصروف، يعني لو في النثر قلت عن بكر ما في إشكال، إيش معنى الصرف وعدمه؟ نعم، هذا البناء، هذا البناء ما هو الصرف والمعنى، هذا البناء. بكر ووائل مصروفان، اللي حصل أنه لم ينون لا بكر ولا وائل، فهل نقول أنه منعهما من الصرف؟ لأن الصرف التنوين عند بعضهم، الصرف والتنوين نعم لهم يجعلونه في مقابله. ولذلك إذا قلت، إذا احتجت إلى صرف أحمد مثلا، الآن هو ممنوع من الصرف ويجر بالفتحة، احتجت إلى تنوينه، هل تنونه مفتوحا أو مجرورا؟ ها؟ ترى هذه المسألة من الدقائق، ننتبه لها. الآن إذا احتجت إلى تنوين أحمد في نظم، فهل تنونه مفتوحا بناء على أن الممنوع من الصرف يجر بالفتحة، وأنت احتجت إلى تنوين الممنوع من الصرف تجر بالفتحة وتنونه بفتحتين، أو تقول ما دام قبل التنوين يصرف فتقول عن أحمد؟ نعم، هذا بس يكسرونه. ها؟ يكسرونه، خلاص الأصل في المنع رفع التنوين، وما دام وجد التنوين خلاص انتهى الإشكال، دعت الحاجة إلى التنوين، ما له داعي أنك تقول عن أحمدا، ما هو معقول إطلاقا، ولا يرونه مثل هذا. ما دام نونت وممنوع من الصرف ترده إلى الأصل تصرف، لأن الصرف هو التنوين. لا ما هو ممنوع، لا ما هو ممنوع، وما منعه من الصرف إلا أنه سلبه ما يستحقه من تنوين. حتى أن ربيعة ما ينومون، لا ينومون عن أنس، يقول عن أنس رأيت محمد ابن فلان، ويقول محمدا، هذه يسمونها اللغة الرباعية نسبة إلى ربيعة، فهو سلبه التنوين ومع ذلك هو يبقى مصروف، لذلك جره بالكسرة. عن ابنه بكر بن وائل، حديث معروف في السنن، والتيمي سليمان، التيمي سليمان بن طرخان يروي عن ابنه معتمر بن سليمان، في قومي، يعني في أمثلة كثيرة لهذا النوع. النمل الذي يقولون النمل يتبعد السمس. عن ابنه معتمر في قومي، يعني في أمثلة كثيرة من نظائره. أما أبو بكر عن الحمرائي، أبو بكر الوارد في روايته عن عائشة رضي الله عنها في حديث الحبة السوداء. أما أبو بكر عن الحمراء، عائشة في الحبة السوداء فإنه لابن أبي عتيق وغلط الواصف بالصديق. هو أبو بكر يروي عن عائشة حديث الحبة السمراء. أولا الحمراء جاء في بعض النصوص بصيغة التصغير الحميراء، اطلق عليها لبياضها رضي الله عنها وأرضاها من المؤمنين، على أنه من أهل العلم من ضعف جميع ما ورد بهذا اللفظ. والزركشي في الإجابة فيما استدركته عائشة على الصحابة ذكر بعض الألفاظ التي حسنها بعضهم. أما أبو بكر عن الحمراء ذكروه مثال للآباء عن الأبناء لكنه ليس بصحيح، فأبو بكر هذا ليس هو الصديق أبوها، وإنما هو عبد الله بن محمد ابن عبد الرحمن بن أبي بكر، تكون عائشة عمة أبيه. أما أبو بكر عن الحمراء عائشة في الحبة السوداء، هنا صرفت عائشة في الحبة السوداء وأنها شفاء، فإنه لابن أبي عتيق عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر، وغلط الواصف بالصديق لما قال عن أبي بكر الصديق عن عائشة رضي الله عنها. والواصف له بالصديق قالوا إنه إسحاق ابن إبراهيم الوراق المعروف بالمنجنيق، وعكسه رواية الأبناء عن الآباء صنف فيه الوائلي أبو نصر السجزي الوائلي وهو معال للحفيد الناقلي، وعكسه صنف فيه الوائلي وهو معال للحفيد الناقلي، يعني من معالي الأمور أن يعنى الإنسان بحديث ذويه وأقاربه لا سيما الوالد والجد. فإذا روى الابن عن أبيه عن جده وضبط أحاديث أهله صارت هذه مما يمدح به هذا الشخص. حتى ذكر بعضهم في تفسير وإنه لشرف لك ولقومك هو قول الرجل حدثني أبي عن جدي. ويأتي لهذا أمثلة كعمر ابن شعيب عن أبيه عن جده، وبهز بن حكيم عن أبيه عن جده. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.